قال عندما ترى قدمك اليسرى بجوار قدمك اليمنى داخل عتبة الجنة. اللهم اجعل الجنة مآلنا وادخلنا اياها دون سابقة عذاب. اجرنا من النار ومن حرها ومن كل عمل يقرب منها. قربنا من كل عمل يقرب من الجنة. وارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات. وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا. واغفر بفضلك زللنا واثامنا. واعتق من النيران رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا. لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. اوقع الظالمين في الظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. واختم لنا منك بخاتمة السعادة لأجمعين. لا تنسوا من صالح دعائكم ونسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.